جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وهذا أيضا سبب النهي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية في الليل، خمروا الآنية، الإناء الذي في طعام الشراب إذا تنامون خمروا وغطى يعني. وقد ذكر في حديث آخر أن في الليلة، في ليلة من الليالي في السنة، في ينزل وباء مرض، فلا يجد إناء مفتوحا إلا نزل فيه، فإذا نزل فيه وأكله الناس حصل له مرض بذلك. فلذلك من الآداب إذا كان في البيت طعام في إناء وشراب في إناء لا تنام وهو مفتوح، وإنما يعني تغطون عليه، لا تخفون، تجعلون عليه لباس، حتى ولو لم تجد بعرض عود مع البسملة قل بسم الله وأعرض عليه عودا على وسطه، فهذا حجاب له. ينبغي التنبه لهذه المسألة، ربما كثير من الناس يخفر عن ذلك، لأن يترك طعاما مفتوحا ويأكله في الصباح وهو مفتوح، وهذا مرض. قال: وأجيفوا الأبواب، كذلك الأبواب ما تترك مفتوحة، لأنه يدخل الهوام، يدخل الشيطان فلا تفتح. قال: وإنما إذا نام الإنسان يعني يطفر في الليل. وأطفئوا المصابيح، المصابيح أطفئها السراج، القناديل والشمعة ونحو ذلك. لماذا؟ فإن الفويسقة، الفويسقة وهي الفارة، فويسقة تجر الفتيلة، فجرت الفتيلة، وربما جرت الفتيلة الفتيلة المصباح وأحرقت أهل البيت. وقد حصل ذلك في المدينة، حصل أن الفويسقة جرت الفتيلة وأحرقت عليهم بيتهم، فلذلك نهي عن ترك المصابيح وهي تضيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.